إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع اسم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى الذي تعبدنا به علما وذكرا وحالا، ألا وهو اسمه سبحانه وتعالى الحيي. وهذا الاسم المبارك ورد في حديث صحيح صححه جمع الأئمة، وقال بهذا الاسم جمع من الأئمة، أثبته شيخ الإسلام ابن تيمية في إثباته لما قاله الكرجي الشافعية في الفصول في إثبات الأئمة أئمة المذاهب والفحول. وهذا ذكر في هذا الإمام الكرجي عليه رحمة الله، بعضهم قال الكرخي هذا وهو إمام شافعي غير الإمام الكرخي الحنفي، وذكر فيه مذاهب كبار الأئمة الاثني عشر الذين لهم المرجع عند أئمة أهل السنة في الاعتقاد كالسفيانين، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، كمالك، كالشافعي، كأحمد، كعبد الله بن مبارك الأوزاعي. فذكر اثني عشر إماما هم مرجع الاعتقاد الذي اتفقوا عليه، والأئمة كذلك البقية يجمعون على هذا الاعتقاد. ولم يذكر الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله لما علم من قوله في الإرجاء عليه رحمة الله، فذكر هذا الاسم أنه سبحانه وتعالى يستحيي. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته هذا الاسم أنه سبحانه وتعالى حي كريم، وورد في ذلك حديث صحيح صححه جمع من الأئمة إن الله حي كريم. وأما حديث وإن الله حي كريم يستحي إذا مد العبد يديه إليه أن يردهما فارغتين، وأما حديث إن الله حي ستير هذا الحديث فيه كلام عليه كلام، والصواب أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي في البخاري هو إن الله حي ستير يحب العبد كذا إذا اغتسل، والذي ورد في البخاري إن موسى حي ستير كان يغتسل أمام الناس، إن موسى عليه السلام. فهذا عدوه من أخطاء الرواح حي ستير الناس الآن. تبعا لتصحيح الألباني لهذا الحديث إن الله حي ستير يقول إن الله ستير، ولكن الحقيقة لم يرد هذا إلا في هذا الحديث، وهذا الحديث لم يثبت عند كثير من الأئمة مع تصحيح الألباني له. أما حديث إن الله حي كريم فهذا الحديث وإن لم يرد في الصحيحين إلا أن كثير من الأئمة قد صححوه وأثبتوا هذا الاسم لله عز وجل. ومعنى أن الحي هو الذي من الحياء، والحياء هو ملكة نفس، صفة من صفات النفس تردع العبد عن المكروهات وعن المعاصي وعما يشين النفس، يستحي لأنه يمتنع عن إتيان القاذورات وإتيان ما يشين، وكذلك تدفعه إلى العمل الطيب. وذاك في الحديث يدل على هذا المعنى إن الله حي كريم يستحي أن يمد العبد يديه ثم يردهما فارغتين. هذا حياء، أنه إذا طلب الكريم وإذا التجأ إلى الكريم أنه سبحانه وتعالى يعطيه ويعيده ويلجئه يدفع عنه ما يضره. هذه الصفة لله سبحانه وتعالى يعني العبد يتعامل معها تعاملا عظيما جدا. فهو الله عز وجل من حيائه أنه أقام هذا الوجود على خير ما يقام له من الحكمة. إن المباني لتدل على عظمة الباني، إن المباني تدل على عظمة الباني. هذا الله عز وجل أقام هذا الكون على الكمال، وذلك من حيائه أن يكون فيه نقص. والله سبحانه له الأسماء الحسنى، من حيائه أن يكون أسماء هناك غير حسنى، من حيائه سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أقام شرعه على الكمال، من حيائه أن يكون في هذا الشرع نقص لئلا يتهم، فالله عز وجل يستحي. ومن حيائه سبحانه وتعالى أنه منع القاذورات أن يأتي بها العبد. الله يستحي أن يأتي العبد بالقاذورات، يستحي، وذاك منع المعاصي حتى لا يأتي بها العبد. الله عز وجل منع المعاصي حتى لا يأتي بها العبد، لأن الله يكره السوء والشر، وكره للعبد أن يأتي المعاصي، لأن الله يستحي من عبده، يستحي الله سبحانه وتعالى أن يأتي العبد من الشر الذي يضره، فهو يعمل الشر في عين الله، والله عز وجل يستحي من ذلك. وأعظم الحياء الذي العبد يتعبد به، وهو أنه يوقن بنجاته يوم القيامة اعتمادا على حياء الله عز وجل، اليقين على النجاة مع الخوف من عدم الإدراك والسقوط، الخوف من السقوط، هذا أمر جامع في قلبه، كما هي القاعدة أنه العبد يجمع بين الرجاء وبين الخوف، بين الخوف وبين الرجاء، والرجاء هو يقينه أن الله عز وجل يعني حي، أنه حي. ويحضرنا في هذا كلمة ابن الجوزي عليه رحمة الله، وقد أسلم على يديه الآلاف وتاب على يديه من الفتيان ما يسموهم، أو من أهل المعاصي، أو كما يقال شبيها اليوم، تاب على يديه الآلاف وعشرات الآلاف. فكان يقول على المنبر: إذا لم تجدوني معكم في الجنة فقولوا يا رب ما دلنا عليك إلا هذا. وذلك هذا هو مخاطبة الله بما يستحي منه، أنه أن هذا الرجل دل هذه الجموع على الله فدخلوا الجنة بسببه، فيعني شفعنا به، نحن شفعاء لأن تقضي هذا به. هذا من قبيل مخاطبة الله عز وجل بهذا المعنى. العبد عندما يخاطب الله عز وجل أن يغفر له، عندما يقول اغفر لي، ما الذي يجعله؟ هو مخاطبته بأن الله عز وجل يستحي أن يرده. يعني الناس يقولون بالنسبة للعظماء والناس في هذا الزمان، يقول هذا رجل يستحي، إذا دخلت بيته لن يردك، إذا التجأت إليه لن يردك، إذا سألته لن يردك. فكذا هذا أولى، هذا الاسم أولى بالله عز وجل، أنك أنت تسأل، فالله يستحي أن يرد يديك خائبتين، يستحي أنك إذا استغفرته أن لا يغفر لك، يستحي إذا سألته أن لا يعطيه، يستحي جل في علاه. وأعظم ذلك وهو أن الله عز وجل يستر العبد، الله يحب الستر، حتى لو عصى العبد يحب الله عز وجل أن يستر العبد نفسه، لا يحب الفضائح. الله ما زال كل الناس معافى إلا المجاهرون. المجاهرون، لماذا المجاهرون؟ لأنهم يخرقون ستر الله، والستر يكون لمن يستحي، يعني لو رأى المرء معصي يستحي ويغض بصره حياء من أن يتقى عينه على ما يستقدر، أو أن يفضح العبد الآخر كأنه لا يعرف، لا يريد أن يكسر خاطر هذا العبد. فكل الناس معافى إلى المجاهرون، وذلك من حياء الله عز وجل أنه يحب سبحانه وتعالى ستر العاصي، وهذا الذي يفعله جل في علاه. العبد يكون له معاصي وخبيئة من الشر، ما من عبد إلا وهو يعصي، ما من عبد إلا وهو يعصي. فيأتي يوم القيامة يدخله الله عز وجل في كنفه، يأتي إلى كنفه يأتي به، وهذا من محبة الله ومن ستر الله، ومن ستر الله أنه يستره. لماذا يستره؟ لأنه حي سبحانه وتعالى، لأنه لا يحب أن يفضح. فيدخل ربنا سبحانه وتعالى هذا العبد في كنفه ويعدد عليه معاصيه، يعد عليه معاصيه، لا يشهر به في الملأ كما يفعل في كبار المجرمين، لأن كبار المجرمين هؤلاء عتاة، فمن حكمة الله أن يظهر صغارهم. وإن أقواما من الناس يحشرون يوم القيامة على صورة الذر تدوسهم الناس بأقدامهم، هؤلاء الفراعنة، هؤلاء المتكبرون، شوف كيف يعاملهم ربنا عز وجل، انظروا كيف يعاملهم الله، يعاملهم بخلاف ما كانوا عليه في الدنيا من الغرور والكبر والتعالي وقتل المسلمين ونسيان الله عز وجل. واحد منهم يذكر بالله وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. يعني انت قارن بين هذا الشخص الذي تقول له اتق الله فأخذته العزة بالإثم. تعرف ماذا أخذ؟ ينظر لكلمة أخذته، ما معنى ذلك؟ أنها قلعته من الموعظة في اتق الله إلى موطن آخر، هو أنه يعتز بالإثم، يعتز بالإثم. ما فهمت ما معنى يعتز بالإثم؟ واحد يعتز أن والده مجاهد، واحد يعتز أن والده جواد، واحد يعتز أن والده غني وأنه ملك، هذا يعتز بهذا. واحد يعتز بالله، لا يرى شيئا في هذه الدنيا يستحق أن يتعلق به إلا الله، فهو يصبح عزيزا بالله. فهذا تراه في الدنيا من أكثر الناس تواضعا، ومن أكثر الناس سهولة وخلقا، ومع ذلك لا يأبى الضيم ولا يقبل المعصية، فهو عزيز بالله. هذا الرجل يعتز بالإثم، يعني ويعتز بأنه يفتخر ويرتفع بالمعصية. فإذا قيل له اتق الله انقلع من هذا المعنى، وهذا عجيب، هذا عجيب. بالله عليكم، ما رأيتم ناس تقول له اتق الله؟ فكانت هذه الكلمة مدعاة لأن يعتز بالإثم، أن يزداد إثما، أن يلتصق بالإثم. أخذته العزة بالإثم. ماذا أخذته؟ قلعته من هذا الموطن الذي فيه الموعظة إلى مكان آخر في نفسه. والحديث هو حديث عن مراتب النفوس، أخذته نفسه إلى أن يعتز بالإثم فيفاخر به. والإنسان إذا اعتز بالشيء ماذا فعل؟ ماذا يفعل؟ يجاهر به. أنا ابن فلان، وأنا الطاعة، أنا عبد الله. المسلم حين يعتز بالله ماذا يقول؟ أنا عبد الله، إني عبد الله، كما قال أول كلمة قالها عيسى عليه السلام، وهي الكلمة التي اختلف عليها كل النصارى، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية؟ هم حتى استبعدوا أن يكلموه، لا أن يتكلم، صحيح؟ هم استبعدوا أن يكلموه، قالوا كيف نكلمه؟ هم ظنوا أنه يعني تكلموه، ما علموا أنه سيتكلم. قال إني عبد الله. هذه قف عندها. فانظر إلى هذا الرجل الذي تأخذه العزة بالإثم فينقلع من هذه الموعظة إلى موقف الالتصاق والشهرة والتشهير بالإثم. وانظر إلى مقام الفاروق، لما جاء بعض الناس من المدينة إلى الشام، وكان بلال في الشام، فسألهم عن عمر رضي الله عنه، قال يعني فيه شدة، قال لكني أعلم كلمة لو قلتموها له لهدأ أو سكن، ذهب غضبه. قال قل له اتق الله. كان إذا قيل له اتق الله سقط الصوت، سقط الدرة من يده. هذا خوف من الله سبحانه وتعالى. وذلك لأنهم يعلمون أن الله يحب منهم هذا، فيستغفرونه ويسترون أنفسهم، فالله يسترهم. وذلك انظر إلى هذا المقام، هذا عجيب، هذا مقام عجيب. يعني إخواني، الناس يشمون الروائح فيستقذرون الرائحة القذرة، هذا شيء معروف. طب إذا إنسان تلائم مع القاذورات، تصبح القاذورات بالنسبة لأنفه أجمل من أي رائحة أخرى، خلاص. ما الذي حدث؟ انقلب. ماذا حدث؟ انمسخ. وقال ابن القيم في هذه الأمة مسخ، إما في الدنيا والآخرة، وأما المسخ فأعظم ما يكون في العلماء. ابن القيم قال أعظم المسخ في هذه الأمة يكون في العلماء. وأنت ترى عجيب، وأنت ترى هذا المسخ في العلماء، أنت ترى كيف يتكلم بهذا الشر، كيف يقول هذه الوساخة، يعني مسخ مسخ. ماذا صار يفكر؟ تفكير الخنازير، صار يفكر تفكير القردة. لما ترى ما هو الجمع بينهما؟ الجمع بين القذارة وبين اللهو. ما الجمع بين القردة والخنازير؟ القردة ما شأنها؟ اللهو، لا يعني هي للأكل والشرب واللهو، يقول لك برقص زي القرد وهكذا، هو دوره مسخ. والخنازير دورها القذارة، قذورة. فانظر إلى هذين الشرين، تراهما بالفعل، هذا كأنه فقط كأنه يزين للحاكم وللناس شرهم، يضحكهم، يضحكهم، لا يحملهم تكاليف، يدخلهم الجنة بلا ثمن، يدخلهم الجنة بلا شيء، بلا شيء. انظر الناس يحبون يقول لك الخطيب هذا أدخلنا الجنة الحمد لله، روحوا وقد شعروا أنهم دخلوا الجنة وانتهى الموضوع، ما حملهم تكاليف، ما دعاهم للاستغفار، ما دعاهم للتوبة، ما دعاهم للعمل الصالح. فهذا المسخ حصل فيهم في هؤلاء. فالله عز وجل انظر إلى هذا الرقي، هؤلاء ناس مسخوا، صار الشر عندهم خير، وينظرون إلى المعاصي. انظر الآن ما الذي يحدث عندما مثلا الناس يتمتعون في رؤية النساء العاريات، يا رجل جمال المرأة في سترها، جمالها في سترها، يعني إذا كشفت صارت قذرة. وذلك سمى الله عز وجل المرأة عورة، صار سمى سمى ما يستتر منه، ماذا سمى؟ تعرف عورة يعني عورة مما يستعر منه، يستعر منه، يستره. إذا الإنسان في جنبه أو في بدنه شيء يستقذر الناس، ماذا ما يفعل؟ يستره، يستعر منه، فسماها عورة. والناس يكشفونها يتلذذون، ماذا يدل هذا؟ يدل على أنه قد قلبت أمزجتهم. انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يظهر المرء عورته إلا لزوجه ومته، إلا لأهله فقط، قالوا يا رسول الله الرجل يكون عاريا، يكون وحيدا، قال فالله أحق أن يستحيى منه، الله أحق أن يستحيى منه. يعني أنت في الأولى، الدرجة الأولى عليك أن تستحي من الناس فتستر عورتك فتبتعد، إذا أردت في بيتك، فإذا كنت في بيتك هنا مقام آخر، مقام المراقبة لله عز وجل، مقام الحياء من الله، والحياء من الله لأن الله يستحي، لا يحب منك أن تظهر هذا، لا يحب منك أن تجاهر بالمعصية، لا يحب أولا منك أن تأتي بالمعصية، لا يحب منك أن تأتي أن يكون في قلبك غيره، عليك أن توحد الله، أن يكون هو الوحيد في قلبك، هو الذي تسأله، هو الذي تستغيث به، هو الذي ترجوه، هو الذي تخاف منه. الله لا يحب الشركة، لا يحب، لا يحب. فالله عز وجل حيي ويحب لعبده أن يكون حيا، وإنما محبة الله للعبد أن يكون حيا لأنه هو الحي، لأنه هو الحيي، فالله يحب للعبد أن يكون حيا. وهذا المعنى إذا وقع في القلب حينئذ رجى الله عز وجل، سأله وأكثر سؤاله، وحين يعلم ذلك يتعامل مع الله عز وجل بالحب، يتعامل معه بالحب. لا يوجد في الوجود أعظم مقاما لتحقيق العبودية التي يحبها الله أعظم من الحب. الحب هو الذي يجعلك أرقى ما تكون، الحب هو الذي يجعلك أقرب ما تكون، أنت تحبه فأقرب ما يكون، وتحبه وتكون أرقى ما تكون، لا تؤذيه لأنك تحبه، لا تؤذيه لأنك تحبه. ولذلك درجة الإحسان والمراقبة تحصل بهذا المعنى أكثر من أي معنى آخر، أكثر من معنى الخوف. الخوف ضروري ومهم جدا، وهو من أركان التعبد لله، لكن ما الأعظم؟ الخوف يمنعك من إتيان المعاصي، والحب يمنعك من إتيان ما هو أقل من المعاصي. فالله أحق أن يستحيى منه، في الأول هي مقام الشرع، الثاني مقام الحب. لا تحب أن تؤذي، لا تحب أن يؤذيني، يعني يؤذيني ابن آدم، يؤذيني، يعني يقول القول إن الذين يؤذون الله ورسوله، يا الله عز وجل بمعصيته، مخالفة أمره، بإتيان ما لا يحب، بإتيان ما يغضب. ولذلك هذا الاسم الجليل لربنا سبحانه وتعالى إذا تفكر العبد به أكثر من الطاعة، أكثر من وأكثر من السؤال، ما دام أنه سبحانه وتعالى حي لا يرد يدي عبده، يرد يدي عبده فارغة إن سأل، فالله أكثر من الدعاء، أكثر من الدعاء، أكثر من الاستغاثة، أكثر من النظر إليه سبحانه وتعالى. وإذا علمت هذا ابتعدت أكثر ما يكون عن المعاصي، فالله عز وجل لا يحب لعبده أن يأتي المعصية، فإذا أتاها فليستتر ولا يجاهر بها ليكون له مقام المغفرة. عدد عليه ذنوبه، قال سترتها عليك في الدنيا وها أنا أسترها عليك اليوم. سبحان الله، أي مقام أعظم من هذا؟ أي مقام؟ فهذا يجعله يحب الله عز وجل، يحب ربه سبحانه وتعالى لمثل هذه الصفات الكريمة. هذا إله يحب لما فيه من جلال وجمال وعظمة الصفات التي فيه سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وأن يرزقنا العلم به. العلم بالله، العلم بالله هو أساس كل شيء. العلم بالله هو أساس كل شيء. أن تعلم الله، أن تعلم من هو الله. إذا علمت الله علمت شرعه، علمت قدره. ما الذي جعل الصحابة أعلم الناس تقديرا للشرع؟ يصيبون إذا فكروا، ماذا إذا فكروا وافقوا الوحي. هذا الفاروق كيف يوافق الوحي؟ وافقه في هل اتخذنا مقام إبراهيم مصلى؟ طب ما الذي يجعل هذه النفس بمثل هذا المقام أن يوافق الله؟ هل أنزل الحجاب على نسائه؟ وافق الله في هذا، في أسرى بدر. نريد أن نري الله أننا وليس في قلوبنا محبة إلا له، وليس في قلوبنا محبة إلى المؤمنين. يحبه الله. لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. ما الذي يجعل أنت لو كنت عارفا لأبيك، أي سؤال تسأل عنه عن أبيك فتقول أبوي سيقول كذا، أنا أعرف أبي سيقول كذا، صحيح؟ ولو كنت عالما بزوجتك، لو أنا أعرف ماذا ستقول كذا وكذا. علمك به يعلمك ماذا يقول وماذا يشرع وماذا يقدر وماذا سيختار، وعلمك بالله يعلمك شرعه. علمك بالله يجعلك تلتزم بأمره. علمك بالله حتى لو لم يأتي شرع، ماذا قال الله عز وجل؟ يكاد زيتها، إيش قال؟ يضيء ولو لم تمسسه نار. قلوبهم منورة حتى ولو لم يعلموا الحق لغيابه، لسبب غياب ليس بتقصير، أنهم يعلمون أن الله سيقول كذا، وكنا نعلم أن الله سيقول كذا وسينزل كذا وهكذا. قلوبهم تنورت وعلمت، تنورت بالله وبالعلم به، فصاروا يعلمون ماذا سيفعل. بل صارت تقديراتهم لما سيقع في الوجود يعرفونها لأنهم علموا الله وماذا يقدر. هذا الخوف في نفس عمر لما رأى الدنيا جاءت والغنائم. اليوم فرح، هم ينظرون إلى ظاهر الأمر، هو ينظر إلى واقع الأمر، إلى حقيقته ومآلاته. واحد بنظر للحال، احنا دفينين، بعد شوي بتطفي الكهرباء. هذا المال ما جاء إلا للفتن، وذاك دعا الله لما علم أن الفتن ستأتي، دعا الله أن يقبضه. لماذا الفتن؟ الأموال والناس. على ماذا نقموا؟ على عثمان. ماذا نقموا؟ على المال. فلما جاء المال علم هذا، هذا فقه، وذاك دعا الله أن يقبضه. خلاص ما أنا لا أقدر على هذه الفتن. هذا من رحمة الله عز وجل بالعبد. والقصد من هذا أنه إذا علم المرء ربه، علم شرعه، وعلم ما هو أعظم من الشرع، وإن الله يأمر بالعدل والإحسان، ليس فقط العدل. الناس الآن العدل ما هو بين، والله الشمس تكون بينة وأم على قلوب أقفالها، والشمس بينة فينكرونها. وهذا من رحمة الله عز وجل على العبد أن يعرف شرعه وأن يراقب قدره فيخاف من العقوبة. هذا عمر خاف من الفتن التي مع المال، حتى ولو كان المال حلالا. ما سأل المال حلال ولا مش حلال، لا، مجرد وجود المال هو فتنة حتى ولو كان حلالا. هذا من فقهه رضي الله عنه. هكذا يعني العبد إذا صار مع الله، وهذا ما نفقده. يعني يا إخوة، هذا شيء فقط في جانب الدرس. يعني في الحقيقة لا يمكن أن يكون المرء قائدا ولا يمكن أن يكون المرء مصلحا، ولا يمكن أن يكون المرء داعيا، وهو غير منور في قلبه الطريق. على ماذا أنت تدل؟ على ماذا تدل أنت؟ أنت تدل الناس على الله وأنت لا تعرفه، تدل الناس على الله وأنت لا تخافه، أنت تريد أن تقيم الشرع في الأرض وأنت لا تقيمه في قلبك. وكم يعني من هنا كل المصلحين في تاريخ أمتنا هم الناس الذين تنورت قلوبهم، تنور قلوبهم بالعلم، تنورت قلوبهم بالطاعة، تنورت قلوبهم بالقرآن، تنورت فكلماتهم كانت تصلح الوجود. وذاك إذا رأيت نظرت إليه، إذا نظرت إليه دلك على من؟ دلك على الله. سمته يدلك على الله، حديثه يدلك على الله، اختياره وهو يتحرك. العلماء الآن نحن نحفظ سيرتهم، نحفظ كلامهم، نحفظ مواقفهم، دلتنا على الله. عندما تحضر الجموع وتخيفه والملوك وتخيفه والسلاطين ويخيفه القضاء فلا يذكر إلا الله. هؤلاء هم مشاعل الوجود وقناديل الدنيا ونور الحياة، هؤلاء هم. فلا يصلح الوجود، لا يصلح إلا بمن يدل على الله لأن الله في قلبه. لا يصلح الوجود إلا من دلك على طريق الله لأن الطريق بينة ونور في قلبه، نور على في قلبه، نور على نور، نور الشرع في قلبه ونور العمل به، نور الثقة بالله والتعامل معه. هذا الذي نريده إخوة. هذا ليس، انتبهوا لهذه الكلمة، انتبهوا أرجو أن هذه كلمة ليست بتربوية خارج إطار التغيير الحياة والجهاد، هذه ليست خارج. بعض الناس يقول لك هذه مواعظ، كأنه هناك سياسة، هناك ماذا، مواعظ، كأنه هناك عمل وهناك مواعظ. لا لا لا لا، هذا العلم بهذا هو الذي ينور قلبك للاختيارات التي يحبها الله. العلم الحق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالأحبة. العلم بالله عز وجل هذا ليس فقط عملية تربوية قلبية، هذه كذلك اختيار عقلي، اختيار عقلي. أن الله، العلم في شريعتنا هو العمل بالدين، العلم في الشريعة هو العمل. فالله لا يصلح عمل المفسدين، لا يصلح عمل المفسدين. والمفسدون هم الذين قلوبهم امتلأت محبة الدنيا. إذا رجل اختياراته دنيا ويخاف من غير الله، ماذا ستكون اختياراته؟ إذا أحب الدنيا ولم يحب الآخرة، ماذا ستكون اختياراته؟ وذاك والحديث يدور عن السياسة، الحديث يدور عن السياسة. ماذا قال موسى وفرعون يتحدث؟ إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. أساس الوجود، بتحدث مع فرعون، فرعون قائد سياسي عسكري قائد. فما الحديث عن ماذا يدور؟ إما أن تتبع شرع الله وتتبع. ماذا كان الخوف؟ إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. هذا هو الموضوع. وذاك نحن بحاجة لأناس، وسيكون هذا، هناك ناس يربون في الخفاء يخافون الله وهو على اطلاع على الشرع. هذه الثنائية بين العالم والعابد، هذه ثنائية نكدة، ثنائية شيطانية. هاي لا يكون العالم إلا عابدا، ولا يكون العابد الذي يحبه الله لا يكون إلا يكون عالما، لا يكون القائد الذي يحدث في التاريخ إلا أن يكون عابدا، إلا أن يكون تقيا خائفا من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرحمنا برحمته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.